وقال في حق الرسول عليه الصلاه والسلام: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنه رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام فيهما الهدى وفيهما العذاب والنذار وفيهما بيان كل ما يحتاجه العباد في امر دينهم ودنياهم، وفيهما الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والتحذير والانذار من كل ما يخالف ذلك. وبعد شكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك اشكر جامعه الامام محمد بن سعود على دعوتها لي لهذا اللقاء، واسال الله القائمين عليها وعلى راسهم راحوا كريما الدكتور عبد الله السكري التوفيق لما فيه الراس ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما اساله سبحانه ان يوفق الجميع لكل ما نرضيه سبحانه ويقدم لديه ولكل ما فيه صلاح قلوبنا واعمالنا وسعادتنا عاجلا واجلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوه في الله، سمعتم عنوان الكلمه الاشراف والتبذير واثرهما في المجتمع. الاشراف والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. ففي كتاب الله عز وجل في مواضع كثيره النهي عن الاشراف والوعيد للنار لاهل الاشراف والمد والثناء من ترك الاشراف، كما في كتاب الله عز وجل التحذير من التبذير. فالاشراف والتبذير عملان منكران قبيحان وعواقبهما وخيمه، وهما يجريان في الاموال ويجري الاسراف بغير المال ايضا بكل شيء. فالاسراف واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعشريه الاحكام الخمسه، اما التوزيع كله مذموم. قال الله جل وعلا: يا بني ادم كلوا لما تفرج كل نفس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وبين سبحانه وتعالى ان علينا ان ناكل الزينه وان ناكل ونشرب ولا نسرف، والمقصود من ذلك أكل ما تشتغل به الأرواح، ومن يتيمم به المؤمن بين يدي ربه وبين العباد، وأن يأكل ويشرب ما يقيم أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر على الإسراف. فالإسراف يكون في الأكل والشرب ويكون في الإنفاق ويكون في بقية المباحات بالزيادة، ويكون في الواجبات بالغلو، ويكون في المحارم بالغلو أيضا والزيادة. ولهذا أطلق النهي عنه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وصرح أهل العلم بين الإشراف والزيادة إذا بيته حلال أو بيته واجب أو بيته محرم

يعني الزيادة على قدر المشروع أو المباح، فالزيادة التي تزاد إلى وجه شرعي ثم إسراء في ماء فيه أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زيادة أو غير زيادة، وقد يكون الشيء قليلا يغتفر في جنب الحسيان في جنب الإحناض وجنب العناية بما يحصل به حب الحاجة وإكرام الضيف والحيطة لما قد يحتاج إليه. أما صرف الأموال التي لا وجه لها ولا حيطة فيها ولا أسباب لها إلا الفقر والخيلاء والتكبر والرياء أو ما أشبه إلى أقل المبالاة في هذا المال ومن بعد إضاعة المال ومن بعد الإسراف، فرسولها عن ذوي ذا رسولها عن إضاعة المال وعن الإسراف، والله يرجع لها في كتابه العظيم عن الإسراف العوض والتدبير. والتدبير صرف الأموال إليه وفيها، هذا الفرق بينهما. الإسراف الزيادة في ما أبيح أو وجد أو خلف من الرزق المباح على وجه له ويجد الولد على وجه الظلم كالعيد الخوارج وغيره ومتنطعين من الأوفاد، والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا إلى غير ذلك، هذا من الإسراف. أما التبذير فكله ممنوع، لأن أصل التبذير منكر لا وجه له، وهو في الغالب ومعروف الأموال ووصفها في غير محلها وفي غير وجهها، هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير، تصرف الأموال في غير فائده. نقل هذا الكريم وجماعة آخرون عن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حقه، صرف المال في غير حقه، وهذا يحمل جميع انواع التصرف التي تعتبر في غير محلها. صرف المال في الزنا في الخمر في سائر المعاصي تبليغ، وهو إصراف بمعنى العام كما تقدم، وإصراف لكونه جاوز الحدود. وصرف الأموال في عالم المنابر في الغنى في الثمار كذلك تبليغ، صرف المال في غير محله وفي غير وجهه. ولهذا قال جل وعلا في سورة بني إسرائيل: وأجهروا بحقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل كبيرا، فأمر بصلة الرحم ومكاسب الكافرين وأبناء السبيل ونهى عن التبذير. وصرف المال في غير وجه يسمى تبذيرا، وصرف في وجه لا يسمى تبذيرا ولا إصرافا، فمن صرف في مشاريع خيرية ثم صرفه إلى بصلة رحمه والجد والبيت وفي جهاده في سبيل الله ليس إصرافا ولا تبذيرا، بل عبادة وقربة وطاعة الله عز وجل. لو صرف ماله كله في الجهاد وعنده ما يقوم بحاله فهو ليس بتبذير وليس بإصرار. وصرف الصديق رضي الله عنه جميع أمواله لنصر دين الله ولعاية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمون. وصرف الأموال بالحق قوة ومطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق فهذا هو التبذير الذي قال الله فيه: ولا تبذل في الكبيرة إلا يبذلون كانوا إخوان الشياطين، جعلهم إخوان الشياطين لعدم تغيرهم بالحق، والشيطان ليس له تغير بالحق، شيطان الإنس وشيطان الجن لا يبالي متبع لهواه، فيغزل أجابهم في هذا الأمر فنسب إليهم وبه لا أحلها، يكون أجابهم بصرف الأموال بغير حق وبغير بذل. وهذا الصرف وهذا التبذير هو من البحوث في نعمة الله

لكن جعل المقيمات من الهدى وجعل الاكلات للقد اكلات وزن يقل الاكله وزن اللقمه يقل الهدى ان كان العالى فزوجه لطعامه لطعامه وزوجه لثوابه وزوجه لنفسه. قد قال كثير من الاطباء لو ان الناس علموا بهذا الحديث لا قلت الامراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واستفدوا بهذا التوجيه النبوي عن الحاجه الى الاطباء والادويه والرياح لما في ذلك من اسباب العافيه والسلامه، لان المعده بيت الذات والحمد راس الدواء كما يروى هذا عن ربيع العرب الحاجه كذا ويروى عن الفصيله لكنه لا يصح كما قال عز وجل وغيره. المقصود ان استعمال ما بينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وبينه الله العباد في امثله والسر واللباس والصدقات وغير ذلك فيه الهدى والصلاح في الخير والعدل في الحميد. اما الزياده صادمتها وسنه على النفس العامل وعلى المجتمع سواء كانت الزياده في اكل وشرب او في لبس او في صدقات او في واجبات او في محرمات او غير ذلك فالخير كله في الوقوع الى حدود الله والتقيم توحيدا في الواجبات والمباحات والمحرمات وسائر شؤون الانسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله ويحذر الزياده والنقص في ذلك. ويلاحظ ان الله جل وعلا اكمل الدين واتم النعمه ولم يجعل الناس سبيلا الى ان يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم ويحل ما احل ويشرع ما لم يشرع ام لهم سوى كافر او لهم من الدين على من دين الله. وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه وهو رد. فان تقيه المسلمين في حدود الله وتدور شرعه ورقه عند امره ونهيه استقام امرهم وصلحت مجتمعاتهم. واذا اخلوا من هذه القاعده تهربوا وساءت العاقبه وظهر الفساد في الارض وقل الرازع الجهاد وانتشر الفساد وقلت رعايه امر الله وجهل. وقد بين الله عز وجل في سوره قصيره عظيمه العباد اسباب صلاحهم ولحهم وعناق سعادتهم في قوله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأصول الأربعة تنفع الخير كله ويكسب اللح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة والإخلال بشيء منها وسبب بطلان العامل والعالم. فلقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يزيد الاستقامة على طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله. وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتناصر فالتعليم الجاهل وانشاد الضال ونحن على يد السفيه واقف على الحق وبهذا تستقيم الاحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الزوال وتنتشر وتقل الخير وتكتفي. واسال الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لما يريد وان يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وان يعيننا وخير المسلمين من شرور انفسنا ومن جميع اعمالنا. كما اساله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين بالمكان وان يمنحهم الفقه في الدين وان يكثر بينهم دعاه الهدى وان يصلح قادتهم ويوجه عليهم خيارهم. كما اساله عز وجل ان يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وان يصلح لهم بطانه وان يوفقه لفضل شريعه الله وتطبيقها في جميع شؤونه والالتزام بها والالتزام الشؤون بها